بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السؤال: هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد؟ لو رأينا عينا بيد إنسان وأريد منا الشهادة، تارة نشهد بأنها تحت يده، وتارة نشهد بأنه يملكها. الشهادة بأنها تحت يده مفروغ منها، لأننا فعلا رأيناها تحت يده، لكن الشهادة بأنه مالك لها بمجرد اليد بمجرد معرفتنا بأنه مستول عليها، هذا محل كلام بين من قال بالإمكان وبين من قال بعدم الإمكان. وقلنا بأن المشهور قال بأن اليد كافية في الشهادة، يعني يمكن لنا أن نشهد بأنه يملكها بمجرد علمنا بأنه صاحب يد. ما بالك إذا كانت هناك تصرفات تفيد الملكية كالبيع والهبة وما إلى ذلك، ما بالك إذا كانت هناك استفاضة، هذا الذي تحدثنا عنه. المشهور بنوا على إمكان الشهادة وصحة الشهادة بناء على هذا التصور أو التصور. قلنا أن هذا البحث لا يتم إلا بعد الفراغ من النظر في أدلة هذا القول، وأدلة هذا القول تتصور على نحوين: النحو الأول الأدلة العامة الكلية، النحو الثاني الأدلة الخاصة. الأدلة العامة الكلية يراد بها أن الأمارات هل تقوم مقام العلم أو لا تقوم مقام العلم؟ أجاب شيخ ناصر المكارم بأن لا تقوم مقام العلم الأمارات. ليش؟ لأن القول بأن الأمارات تقوم مقام العلم يلزم منه اجتماع اللحاظين، على اعتبار أننا نعلم بأن النصوص التي أثبتت لنا أو دلت على حجية الأمارات، يعني دلت الحجية لهذه الأمارات، نعلم أنها نزلت مؤدى الأمارة منزلة الواقع. المعلومة عندنا نحتاج إلى القول بناء على هذا الأمر. إذا قلنا بأن الأمارات تقوم مقام العلم، نحتاج إلى إضافة شيء آخر، نقول أقول لحاظ آخر في الرواية أن أدلة الحجية نزلت الأمارة بنفسها أيضا منزلة العلم. فمع علمنا بالأول وافتراضنا للثاني، هم الأول موجود هم الثاني موجود، يكون هناك لحاظان، ويستحيل أن يكون دليل واحد جامع للحاظين في آن واحد. هناك من قال بذلك، ناظر مثلا قال هذا ليس دليلا مبنائيا، نحن نرفضه. ليش؟ لعدم استحالة اجتماع اللحاظين عندنا. ومرة تفصيل ذلك بشكل مستفيض جدا في مبحث قاعدة التجاوز الفراغ. نعم، هو يقول نعم ننتهي معكم إلى نفس النتيجة، أن الأمارات لا تقوم مقام العلم. ليش؟ ليش؟ هذه العبارة التي ذكرها، قال الأمارات لا تقوم مقام العلم. ليش؟ يقول لأن الظهور الأول من أدلة حجية الأمارات هو تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع فقط، وليس هناك إطلاق، يصعب ادعاء الإطلاق. لاحظت شلون؟ يقول لو أنها لو كان هناك مجال للإطلاق في هذه الروايات لقلنا بأن الأمارات تنزل منزلة العلم وتقوم مقام العلم، ولا علينا من من من من القول بتلك الاستحالة العقلية وهي استحالة استماع اللحاظين. إلا أن المشكلة قبل ذلك، حتى نقول باستماع اللحاظين ولا نقول مثله، قبل ذلك هل هناك أصلا إطلاق يشمل المورد الثاني وهو تنزيل الأمارة منزلة العلم؟ تنزيل نفس الأمارة منزلة العلم هو مؤدي الأمارة منزلة الواقع. هل أكو دليل؟ هل أكو إطلاق بالرواية من هذا الأمر حتى نقول أنه بعد ذلك نشوف أنه نختلف في المسألة الثانية المبنائية أنه استماع لحاضن وغير استماع لحاضن؟ يقول من الأصل ما أكو هذا الإطلاق. ودونك روايات الأمارات، ودونك أدلة حجية الأمارات، ما في هذا الإطلاق. قال محمد هذا الإطلاق، هذا ما سبق له. طيب اجت عدة اشكالات في المقام. اشكال من الاشكالات لاحظوا في اسفل الصفحة، وقد يقال احنا يقول انه كثير من الامارات نلاحظ ان الروايات تطلق عليها علم، تطلق عليها معرفة. كثير من الأمارات الظنية الرواية تطلق عليها علم، تطلق عليها معرفة. فإذا كانت كانت أدلة الحجية تعبر عن الأمارة الظنية بالعلم، ذاك يعني أن الأمارة نزلت، أو الأدلة الحجية نزلت الأمارة بنفسها منزلة العلم، وإلا شلون تطلق عليها علم؟ شلون تطلق عليها معرفة؟ أجاب منها، لاحظوا أجاب منها، شلون تطلق عليها معرفة؟ شلون تطلق عليها؟ هي أمارة ظنية ويطلق عليها علم. وين؟ شوف في مقولة عمر بن حنظلة، من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. الآن المجتهد يعني أول أصابق المقلد، المقلد علي أساس يأخذ هذا الحكم، إما أن يكون لديه علم وجداني صح فيأخذ هذا الحكم، إذا ما عنده علم وجداني شي يسوي؟ يعتمد على الطرق صح؟ منها شنو؟ والأمارة منها شنو؟ ها؟ منها هذا من روى حديثنا، رواة الحديث صح؟ أخذ الحكم من المجتهد ها؟ على نحو الظن، على نحو العلم. يعني المجتهد يعتبر أمارة ظنية وإن كانت تفيد الاطمئنان، لكنها أمارة ظنية. ليش أمارة ظنية؟ لأنها غالب الأحكام التي يؤسسها هي أحكام ظنية وليست أحكام شنو؟ علمية. ليس كذلك؟ دعنا والله العالم، والله العالم، والله العالم، أحكام واهية غالبا مو أحكام واقعية إلا القليل. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان المجتهد أمارة ظنية، شلون إذا هو أمارة ظنية الرواية تقول وعرف أحكامنا، يعني عبرت عنه بالمعرفة، عبرت عن هذه الأمارة الظنية بالمعرفة، عرف أحكامنا، بينما هو طلع عليها ظاهرا، أدركها ظاهرا، حصلها ظاهرا، لا واقعا. بدليل اختلاف غيره معه، وبدليل هو يقول الله العالي غيره، هذا اللي أفهم صحيح. فيقول هذه أمارة ظنية وعرفت بال شنو بالمعرفة، يعني أطلق عليها معرفة. أي واحد اثنين شوف يقول فاسألوا، قول البارد الله عليه وسلم الله الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون يعني يقول هنا يعني حتى تعلموا صح. اسأل أهل الذكر يعني أمارة ظنية، مو المشهد هم أمارة ظنية صح. أمارة ظنية يقول مع ذلك عبر عن النتيجة ها بالمعرفة أو بالعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سألتم أهل الذكر فتصبحوا عالمين. وعليه يعني أولاد قال حتى تعلموا، واضح الكلام إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر، فسألنا أهل الذكر صرنا نعلم. صحيح ولا لا؟ مع أن هذا الطريق وهو أهل الذكر الطريق ظني، أمارة ظنية، مع ذلك عبر عنها في النص الشرعي في العلم. فتارة يعبر عن بعض الأمارات الظنية بالمعرفة، وتارة يعبر عنها بالعلم. هذا مو دليل على أن الأمارة نزلت بنفسها منزلة العلم، هذا مو إشكال يرد على كلام الشيخ عبد المطارم أنه قال ما في إطلاقات عندنا في المقام. ها مثل هذا رواية ما تفيد الحكمة، ما تبين وجود إطلاق في المقام. ها؟ لا هم دي يقولوا، هم دي يقولوا، هو الشيخ عبد المطارم يقول الأمارات عندنا مؤداها ينزل منزلة الواقع، هذا ثابت عندنا، وليس في أدلة حجية الأمارات إطلاق يفيد أن الأمارة بنفسها تنزل ذاتها صح. أشكلوا عليه بهذا الإشكال، فهو شلون يقول أنه ما في إطلاق عندنا يفيد أن الأمارة بنفسها تنزل ذات العلم، يعني نفس دليل الحجية، هذه الأجزة من أدلة حجية الأمارات، هذه الرواية المقبولة نقول عمر بن حنظلة والآية المباركة، هذه من أدلة الحجية. وعبر عن الأمارة بالعلم، عبر عنها بالمعرفة، معنى ذلك أن في إطلاق، مو فقط أن مؤدى الأمارة ينزل من ذات الواقع، وإنما في الحقيقة أن الأمارة بنفسها تنزل من ذات العلم، بدليل أنه عبر عنها بالعلم وبالمعرفة. هذا هو الكلام جدا، وهذه أدلة الحجية. هو أجاب عنها بوجهين نصر مكانا، شو تأملوا في كلامه شايفنا كلام الشيخ نصر مكانا بالمقام تام أو غير تام. يقول وفيه أيضا إن إطلاق العلم والمعرفة في هذه الآيات أو الروايات على الظن غير معلوم. يعني شنو مثلا شنو يقول سامسكاي؟ يقول إن إطلاق العلم والمعرفة في هذه الآيات أو الروايات على الظن غير معلوم. هني الآيات قالت حتى تعلموا، مو يعني إن كنتم لا تعلمون يعني حتى تعلموا صح. وهناك عرف أحكامنا، تقول قوله عرف أحكامنا مو معلوم أنه عرف أحكامنا ظنا، المقصود في الرواية إن كنتم لا تعلمون مو معلوم، مو معلوم أن مقصود روح قدو الأحكام الظنية فهي علم، لا وإنما هي دعوة للأخذ بالعلم قدر المستطاع. فبالتالي ما عبر هنا عن الظن بالمعرفة ولم يعبر عنه بالعلم. وهذا القول أن مقصود عرفة هو الظن ومقصود تعلمون هو الظن، هذا الكلام محل نظر محل تأمل، مو معلوم. من يقول أنه شامل لهذا المورد؟ شوف تأملوا هل هذا الكلام صحيح أو لا. مرزا النائمي يقول كل هذه المسائل هي علم تعبدي، علم ولكن تعبدي، يعني الشارع نزلها من ذلك العلم، هي عنده علم وانصابك علم وجداني. الزخرافي يقول هذا مو معلوم من هذه الرواية ذلك، هذا واحد. اثنين يقول وإلحاقه به، يعني وإلحاق الظن بالعلم في بعض الموارد، لا لأن الظن علم. لاحظوا مشاهدنا هذه، لاحظوها هذا طبعا لا لا لا لا لأن الظن علم، هذه من عندي مو من عنده، بس أريد أشرحها. يقول بعض يعني معنى آخر، لو قلنا ما عليك أن نتكلم ونقول بأن هذه الآية وهذه الرواية فعلا عبرت عن الظن بالعلم، خلنا نقول ما عليك حتى أظهر الفوضي، نقول خلنا نتكلم، أنا ما نتكلم لكن لو تكلمنا. يقول وإلحاق الظن بالعلم، ها ترى لا تتوهموا أن ذلك يعني أن الظن علم في نظر الشارع، لا، وإنما يقول شنو؟ يقول لعله من باب كشف الملاء وإلغاء الخصوصية عرفا. يقول الملاك واحد بين العلم وبين الظن في المقام، هذا أن الظن يوصلنا إلى مرتبة الشارع المقدس قابل بها لكن ليس في علمها، والعلم يوصلنا إلى مرتبة الشارع المقدس رضي بها. فالأرش يقول في هذا المقام لا فرق بين هذا وبين هذا، لكن هذا ليس هو هذا. لاحظوا شلون؟ يعني العلم يكشف لي المراد الشرعي، الظن هم يكشف لي المراد الشرعي، يكشف لي المراد الشرعي صح. والعرف لما اجى قال اذا لا فرق بين العلم والظن هنا في المورد، ولكن لا يعني ذلك لا شرعا ولا عرفا ان الظن هو العلم بنفسه. لذلك الامارات لا تقوم مقام العلم. ملاك وحدة ملاك مصلحة يعني، ملاك أمر آخر، أمر آخر. ذاك الحكمة والتعليل المفهوم في الرواية. زين واضح. يقول ايضا خلنا نسلم، خلنا نسلم، لاحظتوا مشايخنا، خلنا نسلم ونقول انه مراد الرواية والآية في المقام من المعرفة والعلم، يعني عبرت عنهما فعلا، عبرت عن الظن بالمعرفة والعلم الرواية في واحد، والتعبير هذا تام، يعني عبرت عنه لتقول لنا بان الظن هذا علم نزلته منزلة العلم، مو انه فقط اتحاد في الكشف، في كشف الكشف عن الملاك وما الى ذلك، لا لا، وانما هو يقول خلنا نقول هذا الشيء. يقول حتى لو سلمنا بهذا الامر نسلم به في عدة من في بعض الامارات الظنية، اما في هذا في موردنا لا نسلم به. ليش؟ يقول للروايات التي مرت علينا هناك انه في باب الشهاده المطلوب ان تشهد بها المستوى كانك ترى الشمس، شوف، حتى تعرفها كما تعرف كفك الشكل تشهد، او هل ترى الشمس او رسول صلى الله عليه وسلم ثاني على مثلها تشهد او دع على مثل هذا الشهد او دع. يقول هذا في هذا المقام، يقول نحن حتى فعلوا قبلنا بهذا الذي تقولون به وسلمنا به في بعض الأمارات أو في سائر الأمارات، لكن في هذا المورد مورد الشهادة لا نكتفي بقاعدة اليد لأنها لا توصلنا إلى هذا المستوى. على مثلها فاشهد أو فدع، تراها كالشمس لا تنا هلك كما تعرف كفك، حتى تعرفها كما تعرف كفك. الشكل يقول هذا مو مسلم به، ولهذا يقول حتى لو سلمنا لأن بعض الأمارات فعلا تقوم مقام العلم، يعني هم نزل مؤداها منزلة الواقع وأيضا نزلت بنفسها منزلة العلم حتى لو سلمنا لذلك، لكننا لا نسلم بهذا الأمر في مثل هذه الأمارة في مسألة الشهادة. ما تلمس، لاحظتم ما تلمس مسألة الشهادة، تبقى قاعدة اليد مؤداها منزلة ينزل منزلة الواقع، لكنها بنفسها لا تنزل منزلة العلم، لأن العلم المطلوب هنا في مقام الشهادة ها لا تحصله لنا قاعدة اليد. قاعدة تحصل لنا مستوى من العلم، حصل لنا الواقع نفسه يحصل ينزل مؤداة منزلة الواقع، ينزل مو يتحصل الواقع، ينزل منزلة الواقع في نظر الشهادة تنزل تعبدي، لاحظين؟ لكنها لا تورث لنا هذا المستوى من العلم اللي تخلينا نشوف الشيء كأننا نرى الشمس كما لو رأينا الشمس أو كما أننا نعرف كفنا كرؤيتنا لكفوفنا بهالشكل. طير قاعدة اليد تحصل لنا النتيجة؟ ما تحصل لنا، ولهذا ما تفيدنا في المقام. إذن الأدلة العامة غير واقية في تدليل على هذا المطلب، ليس لدينا أدلة عامة كلية تثبت لنا بأن الأمارات تقوم مقام العلم، وبالتالي لا دليل عام عندنا يقول بصحة الشهادة بمجرد قاعدة فيها. وفي أيضا إشارات أخرى في المنص المقام هم من ناخذ إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. البحث هو هذا مهم طبعا، ولهذا نتوقف عنده. فيه كلام في نقاش ولا حوار؟ خلاص شيء أم نختم؟ إذا نزلت حكم منزلة الحكم الواقع لا شوف مؤداها مؤدى الأمارة ينزل منزلة الواقع، يعني نتعامل معه كما لو أننا نتعامل مع الواقع مع الحكم الواقعي، لكنه ليس حكما واقعيا. ويمكن واحد يصل للحكم الواقعي في مسائل معينة، كل واحد يصل للحكم الواقعي. يعني نحن في وجوب في مسألة وجوب الصلاة نعلم بأننا وصلنا الحكم الواقعي، نحكم ظاهري هذا وجوب الصلاة، نقول الصلاة واجبة والله العالم، ما نقول. ولكن ليس كل الأحكام الشرعية تصل إلى هذه الرتبة من الفهم عندنا، صحيح؟ على كل حال، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.